السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: في باب الأذان والإقامة، وينبغي أن يكون المؤذن صيتا ليسمع البعيد، إذ المقصود إعلام الغائبين، مقصود من الأذان إعلام الغائبين، ولا يتأتى هذا الإعلام إلا بالصوت ورفعه، فإذا لم يكن صيتا لم يسمع ولم يحصل منه المقصود إلا في نفر يسير ممن يسمعه. صيتا أمينا، لأنه مؤتمن على دخول الأوقات، فإذا لم يكن أمينا قد يؤذن قبل الوقت إذا طرأ له عارض أو استعجل على أمر وكان عنده موعد، يستعجل على دخول الوقت ويأذن ويغتر الناس به، وقد يصلون قبل دخول الوقت فلا تصح صلاتهم، وقد يفطرون قبل دخول الوقت فيبطل صيامهم، وهكذا. لا بد أن يكون أمينا عالما بالأوقات، لابد أن يكون عالما بالأوقات. الذي لا يعلم ولا يعرف متى يدخل الوقت متى يخرج، هذا لا يعول عليه ولا يعتمد عليه، لأنه قد يؤذن قبل الوقت وقد يتأخر. المقصود أن هذه الشروط أمور لا بد منها، أمور لا بد منها. هذا الأصل، لأنها عبادة، كما أن المصلي يجب أن يكون بدون مقابل. والإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلانا يقول لا أصلي بكم رمضان بكذا، قال ومن يصلي خلف هذا؟ يعني عبادة محضة، وكل ما قرب من المحض تمحض وجوب عدم الأخذ فيه. ها؟ عدم الأخذ العوض عليه، وكلما بعد، لأن هناك وسائل وغايات، فالغايات لا يجوز الأخذ عليها، الوسائل قد تقرب من الغايات وقد تبعد، فبحسب قربها وبعدها من هذه الغايات يتأكد عدم الأخذ عليها. شلون؟ إلا بمقابل، هو الأجرة لا تجوز، والجعل من بيت المال إذا رأى الإمام أنه لا يوجد من يتطوع ووجد للناس أعذارهم في انقطاعهم عن معايشهم وعن معايش أولادهم، كما قيل في التعليم وغيره، في تعليم القرآن إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفي حديث القوس الذي فيه المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن حديث أبي سعيد صريح في أخذ الأجرة ونصا، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كالأمر كتاب الله في حديث الرقية. قد يقال هذا في حق من كان كافرا، فالمسلم يستفيد بقدر الإمكان، أما في حق المسلمين فالتطوع هو المتجه في حقهم وإعانتهم على أمور دينهم ودنياهم. لكن يبقى أن الناس لهم ظروفهم، والآن الأمور تغيرت والمتطلبات كثرت، لو قيل كل يؤذن أو يؤم الناس بدون مقابل تعطلت المساجد، وما في نيات الناس وما دخلها من الخلل قد يكون له دور في هذا. يقول رحمه الله تعالى: فإن تشاح فيه نفسان، كذا نفسان عادي يقول كذا، يقول اثنان لكن المعنى ظاهر معروف، هي مألوفة كلمة نفسان، لا لكن وفي جميع النسخ كررت الأنصاف كلها نفسها يرد على نفس الأنصاف. فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، يعني في الأوصاف المتقدمة. الصيت الذي لا يأخذ أجرا، الصيت الأمين العالم بالأوقات، أفضلهما في ذلك ثم أفضلهما في دينه وعقله. قد يكون الأرفع صوتا أقل في الديانة ويكون غيره أكثر تقى وتحري واحتياط، ولكنه أقل صوتا. فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك فيما تقدم، ثم إذا تساووا في هذه الأوصاف يقدم أفضلهما في دينه وعقله. الدين معروف ومنزلته معروفة، وتقديم من اتصف به أمر مقرر في جميع الوظائف، وعقله أيضاً، العقل لا سيما في من يعاشر الناس لا بد أن يكون ديناً عاقلاً. وسمعنا من القصص بالنسبة للمؤذنين من يحصل منه ما يحصل من المشاحنة والمشادة والشجار بينه وبين المأمومين، لأنه في جميع الأوقات أمامهم ويتصرف فيهم، يقدم الإقامة يأخر الإقامة، وإن كانت منوطة بالإمام لكن المؤذن له دور في ذلك. وبعضهم لقلة عقله يتدخل فيما لا يعنيه، وزادت الأمور في هذه الأوقات لما كثرت الآلات التي يحتاجها الناس في المساجد، يزيد على المكيف يقصر على المكيف، الإنارة ويطفي الكهرب على الناس، موجود هذا من المؤذنين بكثرة، والمشاكل تحصل من مثل هذه التصرفات. أدركنا الناس قبل 40 سنة مثلا المؤذن ما يصلي التراويح ولا التهجد، يحرس المصلين من الأطفال واللعب، والشباب إذا عرفوا أن هذا المؤذن خفيف شوي أذوه أذى. تذكر يا شيخ محمد؟ أتذكر بس تذكر لها كآذي انقرضت، يعني انقرضت صار المؤذن. وشو دليل عليه؟ دليل على أن بعض المؤذنين فيهم خفة ويسعى وراءهم هؤلاء الشباب ويستخفونهم ويجرون وراءهم ومعهم العصي، لكن الحمد لله هذه انتهت يعني. وكان بعض المؤذنين كأن مرتبة الأذان ما يشترط لها في التحري مثل ما يشترط للإمامة، فتنازلون في بعض الشروط. وبما أن هذا المؤذن ليس منفردا في الأذان والمساجد كثرت ولله الحمد، يقول يجزي أي مؤذن، ثم يحصل من بسبب هذا الخلل ما يحصل. لا سيما مع قلة المتعلمين، ذلك الوقت المتعلمون قلة جدا. لا وأولى الناس بها ما دام عين من ولي الأمر فلا يجوز أن يتعدى. والمؤذن أملك بالأذان ووقته حتى من الإمام، والإمام أملك بالإقامة. يا ثمي تعدي على ولايته. ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران، لأن الجيران لهم حق في الاختيار. والآن الأمر أخف من ذي قبل، فإن المؤذن يصعد على سطح المسجد ويطلع المنارة وقد يطلع على بيوت الناس، فلا بد أن يكون لهم دور في اختياره. فإذا استويا يعني في جميع الصفات أقرع بينهما، أقرع بينهما. القرعة الشرعية تحل النزاع والإشكالات في كثير من الأمور. أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة قدم على غيره. توضع السهمان وتكتب عليها الأسماء ويصطلع على أمر، يعني القرعة المعروفة هي المتداولة من قديم الزمان، سواء كانت بأوراق أو كانت بغيرها. الأمر سهل يعني، الوسائل سهلة، لكن مؤداها واحد. وعلى من يجري القرعة أن يتقي الله جل وعلا، لأن في أمر من الأمور اختلف الأب مع الأم في تسمية البنت المولودة، الأم تريد كذا والولد الأب يريد كذا، فقالوا قرعة. فجاء الولد الكبير وليس من هذه الزوجة، من زوجة قديمة، فكتب جميع الأسماء التي يريدها أبوه على الأوراق، وكل ما طلعوا إلى ما شاء الله فخرج الاسم الذي يريده الأب بحيلة الابن. على كل حال مثل هذه الأمور أمرها يسير، لكن الأمور التي تتعلق بها حقوق الناس ولا سيما إذا كان الاسم يعني ما في شيء والأب يرغب فيه والأم لها حق في التسمية، لكن مثل هذا يتسامح فيه. فإذا استويا أقرع بينهما، والأذان 15 كلمة هي جمل، الله أكبر جملة، أشهد أن لا إله إلا الله جملة إلى آخره، هي 15 جملة، ويقال لكل جملة من هذه الجمل كلمة، وختام الأذان بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد، ولذا قال الأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها، وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد، وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد قصيدة، وألقى فلان كلمة، كلمة يمكن تكون من صفحات، المقصود أن الكلمة يقصد بها الكلام لا الكلمة الاصطلاحية. 15 كلمة لا ترجيع فيها، في حديث عبد الله بن زيد حديث الرؤيا قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتربيع التكبير دون ترجيع، هذا حديث الرؤيا الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد. وفي حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بتثنية التكبير وفيه الترجيع، ما يدل على جواز هذا وهذا، على جواز هذا وهذا. ولو أن مؤذنا استعمل هذا مرة وهذا مرة وهذا أحيانا وذاك أحيانا لا أصعب، ولكن بحيث لا يشوش على الناس، بعض العقول ما تحتمل مثل هذه الاختلافات في أمور معروفة مستقرة عند الناس، ثم يأتي من لابد أن يبين لهم قبل ذلك، مثل ما قلنا في الصلاة في الرحال في درس الحديث، الصلاة في الرحال، كم الناس كم من عقد ما سمعوا هذه الكلمة في الأذان، ولذلك يستنكرونه. ذكرنا في درس الحديث أن شخصا في الرياض وآخر في الزلفي قالها، قال الصلاة في الرحال في يوم مطير شديد الوحل، هذه السنة جاءت بها الحديث الصحيح حديث ابن عباس، وفعلها من هو خير منه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤذن يوم انتهيت من الأذان المسجد ملآن من الناس، من ناس ما شفناهم سنين ما صلوا، لماذا؟ يبي يشوفون الرحالة اللي بيصلون بها الناس يظنون أن كل مصلي يأتي براحلته في المسجد ويركب ويصلي عليه، هذا فهمهم، هذا كله من خفاء السنة وعدم بيانها، وهذا واجب الأئمة وواجب المسؤولين عن المساجد، لا بد أن يبين. استنكر الناس شعرت جلودهم لما قيل صلوا في بيوتكم العام الذي قبل الماضي، صلوا في بيوتكم، شيء ما ألفوه، وفي عبادة من أعظم العبادات مستقرة في اليوم 5 مرات، لا بد أن يعطى الناس خبر قبل، يعلمون، لا سيما العبادات اللازمة المهمة. لا ترجيع فيها، والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدها بصوت مرتفع. وقلنا أن دليله حديث أبي محذورة وفيه الترجيع. وللنبي عليه الصلاة والسلام عدد من المؤذنين، منهم بلال ومنهم أبو محذورة ومنهم سعد القرظ وغيره. ها؟ ترجيع؟ إيه؟ مع الترجيع، و17 مع عدم التكرار الأذان. إيه؟ لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة، لأن بلالا أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، إلى أن يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. 11 كلمة، فإن رجع في الأذان الترجيع مثل ما قلنا يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع. أو ثنى الإقامة فلا بأس، تثنية الإقامة وكونها مثل الأذان هذا رأي الحنفية والذي عليه العمل عندهم، وعند مالك أن الإقامة فرادى بما في ذلك لفظ الإقامة. قد يقول قائل أنه في الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر 2 مرات، وهو مأمور أن يفرد أو يفرد الإقامة، فكيف يكون ذلك؟ بد أن يقول الله أكبر 1 ليتم الامتثال. إيه؟ وين؟ والله أكبر الله أكبر في الإقامة. هم قالوا من أجل توجيه الحديث أن التكبير في الأذان يقرن، وفي الإقامة في الموضع في وفي الإقامة يفرد، الله أكبر الله أكبر في الأذان 4 تقرن تصير 2، والتكبير الأخير في الأذان يفرد كل واحد بنفس علشان يصير شفع، وفي الإقامة وتر 1. فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم 2، وهذا يسمونه التثويب. التثويب وهو في أكثر الأدلة في الأذان الثاني، في الأذان الثاني، وجاء في حديث مجمل فهم منه بعضهم أنه في الأذان الأول، لكن المفصل أنه في الأذان الثاني. نقول ورد ما يدل عليه، لكن الأكثر والأصرح في النصوص أنه في الأذان الثاني. الصلاة خير من النوم، سيأتي يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا الحي على، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله كما يقول شامل للتثويب، فإذا قال الصلاة خير من النوم قال المجيب الصلاة خير من النوم. وعند الفقهاء في كتبهم إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت ما لا يعرف له أصل. شيخ محمد عندكم في كتب المذهب يقول صدقت وبررت، وش أصله؟ كأنه من المعنى، لأن ما فيه فائدة أن تقول وأنت في بيتك الصلاة خير من النوم، له بذكر مثل جمل الأذان تثاب عليه، مثل ما يقول ها؟ كأنه تذكير للنفس الصلاة خير من النوم. ما يخالف هذا عند من يقول بالقول الصحيح وأنه يقول كما يقول المؤذن، لكن الذي يقول صدقت وبررت يقول الصلاة خير من النوم ما هو بذكر. كما عدلنا عن قول حي على الصلاة إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا فيه دليل وهذا ما فيه دليل. ها؟ يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن هم يقولون ما في فائدة، مو بذكر نؤجر عليه. ها؟ حتى يكرر. إيه نعم. إذا سمع الصلاة خير من النوم، إيش يقول الشخص؟ يقول الصلاة خير من النوم، قولوا كما يقول، لأن ما في بديل مثل الحي على. الله يعطيك. ما يكون هذا من الذكر مثل كلمات الأذان، الصلاة خير من النوم. جملة خبرية لا تصير مثل الأعرابي اللي قال الصلاة خير من النوم قال جربناهن. لأن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه يقول من السنة أنه إذا قال الإمام إذا قال المؤذن حي على الفلاح يقول بعدها الصلاة خير من النوم. هو المؤذن ولا المجيب؟ المؤذن. المؤذن معروف، هذا التثويب معروف جاءت به النصوص. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. يترسل يعني يتأنى ولا يستعجل في الأذان. ها؟ يمد ويرفع صوته في الأذان ليسمع البعيد كما يسمع القريب، ويحضر في الإقامة لأن الناس حاضرين في المسجد فيحتاجون إلى أدنى تنبيه فيسرع فيها. ويؤذن المؤذن قائما قم فألقه على بلال، يؤذن قائما ولما في من معنى القيام، إذا كان جالس صوته ينخفض، إذا كان قائم صوته يرتفع، له أثر في قوة الصوت وضعفه وفي إيصال الأذان إلى أبعد مكان. ما في منارة قبل قد يبقى السنة ما تموت بوجود الآلات، ويبقى أنه كما سيأتي يؤذن قائما متطهرا من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لئلا يضطر إلى الخروج من المسجد بعد الأذان في الحدث الأصغر، وفي الحدث الأكبر لئلا يمكث في المسجد وهو جنب، ولو أذن وهو على غير طهارة صح أذان. بس في حمام داخل المسجد. شلون؟ يقول لك في حمام داخل المسجد. أنت تشيل الحمام اللي بذا، كل المساجد فيها مثلنا. يا أبو رضوان، كان الناس يطلعون من المسجد يتوضون يطلعون للبر، ما عندهم ولا ببيوتهم حمامات، وكان المساجد فيها أبار صغيرة يستخرجون منها بالدلو الماء ويتوضؤون. الأمور ما هي بسهلة مثل النعم التي نتقلب فيها. عندكم حنا إلى وقت قريب قبل 50 سنة موجودة، ومع ذلك من الطرائف أن واحد احتاج وطرق بيوت الجيران يطلب منه شيء يأكله أولاده، ما وجد شيء، ويطق على هكذا الواحد ويعرف أنه غني، قال والله طعام ما عندي طعام، لكن خذ الريال سلف، صلى الفجر بيطلع السوق ويشري اللي يحتاجه بهذا الريال. قديما أخذ الريال وحطه بجيبه وجاء لي يصلي الفجر. أراد أن يستخرج الماء من البئر بالدلو، طاح الريال في البئر، خلع ثيابه ونزل في البئر وبحث عن الريال ما لقاه، طلع ولا لقى الثياب، عريان الحين. الله المستعان، ما لقى الريال وعاري ما عليه شيء، لا يقدر يصلي. ويوم سمعهم صفوا جلس في البئر إلى قيمة الصلاة، يوم صفوا هرب عريان إلى بيته، لأن أهل الحي كلهم في المسجد يصلوا. لما صلوا ما رأوا قالوا فلان وينه، حاضر شايفينه قبل الصلاة، ما لقوا من يجيبهم، ما وجدوا من يجيبهم، ذهبوا طرقوا عليه الباب، طرقوا عليهم الباب وما عنده شو ثوب يستقبلهم، ما فتح، وأكدوا عليه، فأخذ الجلال حق المرأة اللي تصلي فيه افتلفلف فيه وأخرج رأسه وقال لهم هذه القصة. فنحن نعيش في رفاهية ورغد من العيش، لو قيل إنه ما عاشها أحد قبلنا ما بعد، يعني أمة وشعب كامل يعيش هذا الرغد يندر وجوده. نعم. الله أكبر. على الفلاح. لا إله إلا الله على رحمك ولا رحمك وعلى كل شيء قدير. هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة الوسيلة والفضيلة مقام محمد الذي وعد الله على عبدك ورسولك محمد. ضعف صوته يضعف صوته ولكن السنة تبقى، إذا ضعف في هذا قوي في غيره. والأصابع على ما سيأتي يستطيع أن يجمع على وجهه. نعم يا جماعة ايش؟ هذه السنة في أول الأذان، لأنه جاء في صحيح مسلم فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال المجيب الله أكبر الله أكبر. ومن شيوخنا المعتبرين من يقول يفرد الألفاظ لأنه أبلغ، لكن إذا ثبت الخبر لا كلام لأحد. إذا قال أكبار أكبار هذا الأكبار الطبل، ها الأكبار الطبل يحرف الكلام حرف رأسا على عقب. مثل واحد إمام مع الأسف شايب كبير في بعض المناطق ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، هذا في تحريف قلب للمعنى. يصلي بالجماعة بالمسجد وراء إمام راتب، الله المستعان. زيادة أن أشهد أن لا إله ما يجوز اسم أن ها اسم أن وشو اسم أن ضمير الشأن أشهد أنه لا إله إلا الله هذه الجملة التامة، لكن الصحيح أشهد أن لا أن لا نافية. إذا أحدث إذا توضأ إذا أذن المحدث وش اللي مر بنا؟ قائما متطهرا هذا يستحب، الجملة في أولها ويستحب أن يترسل، يستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال، كل هذا ليتمكن من رفع الصوت وليصل صوته إلى أبعد ممكن، عال مستقبل القبلة. يعني مفهومه لو لم يترسل في الأذان ولو لم يحضر في الإقامة ولو يؤذن قائما ولا متطهرا إلى آخره، لنقول ويستحب أن أذانه صحيح ولا باطل؟ صحيح. عندما يقول بأنه يجب أن يكون على الطهارة، من اللي قاله؟ هو لما يؤدي إليه. إذا تطهر إذا أذن وهو محدث، ها؟ إذا أذن وهو محدث لزم منه دخول المسجد جنب أو الخروج من المسجد بعد الأذان ليتوضأ. إذا أذن من بيته، إذا كان ملاصق للمسجد، شو؟ إذا كان بيته ملاصق للمسجد ولو كان بيت يكون خرج يؤذن من بيته أو من سطح بيته تسويها أنت؟ لا أدري عنك. لا لا، الأذان في موضعه ما ينتقل منه إلا لظرف قاهر. أحسن الله عليكم، إذا قال الله أكبر جاب هل الاستفهام الأكبر؟ الله أكبر جاب هل الاستفهام أكبر؟ لا، هذه جملة خبرية ولا لا تصح. لكن بعض العوام كبار السن قد يعتاد أمرا لا يقصده، لا يقصده. أحيانا نسمع من المؤذنين كبار السن أشياء نستنكره وهو ما يقصد غير ما تقصد، ولكن يجب أن يكون أداء الأذان بالألفاظ الواردة من غير تحريف ولا تغيير، فإذا عجز إن ما وجد أفضل منه الشكوى، وإن وجد أفضل منه يجب عزله. فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر دورة كاملة، استدر يمين وشمال يلتفت ويجعل إصبعيه في أذنيه ليكون أقوى وأبلغ في رفع الصوت ويتولاهما معا، الذي يؤذن هو الذي يقيم، ومن أذن فهو يقيم وإن كان الخبر فيه ضعف. لما أذن السدائي فأراد من أراد أن يقيم ثم قال إن أخا صداء أذن، ها الظاهر من بلال، فمن أذن هو الأحق بالإقامة. وكثير من الأئمة يدخل وقد أذن مؤذن وينحر المكبر ويقيمه الإمام. والأحق بالإقامة هو من أذن. الخلاف الأفضل يا شيخ الإمام اللي يقيم على طول، الخلاف الأفضل إيه لا، الحق من أذن. سبب الشحنة، ها؟ إذا دخل الإمام تأخر سبب الشحنة بين الإمام والمؤذن المعتد على حق. ما روي أحسن يأذن على الراحلة، إيه شو يصير؟ السيارة تقاس عليه. لكن هل هو في ظرف عادي ولا في سفر وإلا وحل ولا شيء؟ ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه، يقيم في موضع أذانه، ما يقيم في موضع الصلاة. الأصل أن يقيم في موضع أذانه إلا إذا كان بعيد بعد أن يشق عليه لكبر سنه أو مرض فيه، فهو يقيم هناك. والدليل على ذلك أن بلالا يقول لا تسبقوني بآمين، يقيم في مكانه ثم يأتي، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ الفاتحة ويقول لا تسبقوني بآمين، ما يدل على كلام المؤلف وأنه يقيم من مكانه. ولكن هذا الأمر في سعة، يعني لو قام في موضع الصلاة، لأنه إعلام للحاضرين والحاضرون يسمعون وهو في مكانه. قوله لا تسبقوني بآمين يدل على أنه إذا أدرك آمين يكون أدرك تكبيرة الإحرام للركعة مدركة. أو لا؟ هو إذا شرع في الركن الثاني انتهى الركن الأول، إذا شرع في الفاتحة انتهى تكبيرة الإحرام، هذا الأصل. فإدراك التأمين لا شك أن له شأن وفضل، والتأمين من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له، لهذا السبب لا لأنه يدرك تكبيرة الإحرام. كم صار لها الآن؟ ها؟ قامة ولا يصح الأذان إلا مرتبا، فلا يقدم جملة على أخرى على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مقدم وأخر بطل أذانه، متواليا مرتبا متواليا، يعني ما يفصل بينهما بسكوت أو كلام أو فعل طويل. فإن نكسه يعني قدم وأخر أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به، لا بد أن يبدأه أو يستأنف من أول. وفي البخاري باب الكلام في الأذان، وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس بالضحك أثناء الأذان، لا بأس بالضحك أثناء الكلام، يعني الشيء اليسير لا يؤثر، الشيء اليسير لا يؤثر، فالكلام اليسير لا يؤثر في توالي الأذان، وكذلك الضحك على ما قال الحسن. إذا جاء بكلام محرم بغيبة أو نميمة أو قذف أو ما أشبه ذلك، هل هذا ينافي مقتضى الأذان أو يصح معه مع التحريم؟ ها؟ الآن أجازوا له الكلام اليسير يفرق بينه بسكوت طويل أو بكلام كثير، مفهومه أن الكلام القليل لا يضر، مثل ما جاء عن سليمان بن سرد والحسن البصري في البخاري. لكن إذا كان كلام كثير أو سكوت طويل مفهومه أنه يؤثر، أو محرم لم يعتد به، هل هذا ينافي المقتضى؟ ينافيه، ما بعد شرع في الصلاة. يبطل الأذان. ها؟ هل يبطل الأذان؟ هذا الكلام، هل الجهة منفكة؟ أصلاً منفكة. لكن الظروف والأحوال تختلف، هذا في المسجد وينادي الناس للصلاة فيأتي بما يخل بها خلالا مباينا أو محرم لم يعتد به، ولا يجوز يعني الأذان إلا بعد دخول الوقت. ها؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.